قال رحمه الله، قال الذهبي رحمه الله تعالى: الحديث الحسن وفي تحرير معناه اضطراب. الشرط قلنا عبارة من ذبح العيد، وفي تحقيق معناه اضطراب، وفي تحقيق معناه اضطراب. والذهبي يقول وفي تحرير معناه اضطراب، وكلاهما بمعنى واحد. ومثلها، وعبر ابن كثير عن هذا بقوله: وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الامر عسر التعبير عنه. لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الامر عسر التعبير عنه، وضبطه على كثير من اهل الصناعه، يعني من اهل الحديث، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل الصناعة. ثم علل ذلك بقوله، يعني لماذا عسر، علله ابن كثير بقوله: وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، لأنه أمر نسبي يعني يختلف من شخص إلى آخر. ثم فسر قوله أمر نسبي، ما معنى أمر نسبي؟ قال: شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. وقال السخاوي: والحسن لما كان بالنظر لاسميه الآتيين، يعني الحسن لذاته ولغيره، تتجاذب الصحة والبعض، اختلف تعبير الأئمة في تعريفه، يعني ربما بعضهم عرف الحسن وأراد نوعين، وبعضهم ربما أراد أحد أنواعه، فبعض الحسن أو غالب يعني الحسن لذاته كثير من العلماء أطلقوه على الصحيح أو أدخلوه في الصحيح، وبعض الحسن لغيره ربما كان عند من تقدم ممن لم يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وإنما القسم عندهم صحيح وضعيف، فكان من جملة الضعيف الحسن الذي اصطلح عليه الآن بلفظ حسن، وكان عندهم ضعف نوعان: ضعف ينجذر وضعف لا ينجذر، والضعف الذي ينجذر هو أو نحوه يدخل في الحسن. فهذا راجع، يعني التعريف أو الكلام الذي ذكر في الحسن سببه أو الاختلاف فيه بسبب تحرير معناه، بسبب ماذا؟ هذه الأمور التي ذكرها: أنه وسط بين الصحيح والضعيف، وأيضا أنه وسط بين من كان يكون في تقسيم الحديث قبل، كان يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف، فأين يكون الحسن عندهم؟ كان تارة يدخل بعضه في الصحيح وبعضه يدخل في الضعيف. والذين جاءوا وأفردوا الحسن بنوع خاص وقسموا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف حصل اختلاف بينهم في ضبط الحسن، وستأتي تعاريف إن شاء الله نمر عليها مع كلام. قال: فقال الخطابي رحمه الله: وما عرف مخرجه. والخطابي هو أبو سليمان حمد، هكذا اسمه، حمد بسكون الميم، بن محمد بن إبراهيم البستي، توفي 88 هجرية. وقوله المنقول عنه في كتابه معالم السنن في مقدمة شرحه لسنن أبي داود المسمى بمعالم السنن، المسمى بمعالم السنن. قال: وأصل المخرج الرجال الذين تدور عليهم أسانيد الحديث المتعددة. وأصل المخرج الرجال الذين تدور عليهم أسانيد الحديث المتعددة، وهذا تقدم معنا تعريفه. وفسر البقاعي: ما عرف مخرجه بقوله: أي رجاله الذين يدور عليهم، ما عرف مخرجه أي رجاله الذين يدور عليهم، فكل واحد من رجال السند مخرج خرج منه الحديث، يعني يخرجه وينسبه إلى من فوقه، والذي فوقه يعتبر مخرج الحديث، وهذا ينسبه إلى من فوقه، والذي فوقه يعتبر مخرج، وهكذا. ومعرفة المخرج يعني كونه شاميا عراقيا مكيا كوفيا إلى آخر ذلك. معرفة المخرج قد يعبرون عنها بقولهم: هذا مخرجه الشام، يعني خرج عن أهل الشام، جاء من الشام، أو هذا من العراق، أو هذا إسناد كوفي، أو هذا إسناد مكي، أو هذا إسناد يمني إلى آخره. وهذا كله كناية عن الاتصال، كناية عن الاتصال، إذ المرسل والمنقطع والمعضل لعدم بروز رجالها لا يعلم مخرج الحديث، مخرج الحديث منها. وكذا المدلس بفتح اللام، وهو الذي سقط منه بعضه مع إيهام الاتصال. وعبر أبو بكر العربي عن ذلك بقوله، يعني فسر معنى قوله ما عرف مخرجه أنه كناية عن عدم الاتصال، هذا تفسير العلماء أنه كناية عن عدم، كناية عن الاتصال وليس عن عدم الاتصال، يعني قول الخطابي ما عرف مخرجه كأنه قال هو ما اتصل سنده. لكن هناك شيء أيضا ينبهون عليه، وهو لماذا مثلا عدل عن قوله ما اتصل سنده كما ذكر في الصحيح، لأنه يعني عرض الصحيح ثم قال هو ما اتصل سنده وعدلت مقالته الخطابي، وسيأتي كلامه، قال في الصحيح ما اتصل سنده وعدلت مقالته، ثم قال في الحسن هو ما عرف مخرجه، لماذا لم يكن ما اتصل سنده؟ قال هنا من ضمن هذا الكلام نفهم شيئا، وهو قال هنا عبر أبو بكر بن العربي عن ذلك بقوله كحديث البصريين يخرج عن قتادة والكوفيين عن أبي إسحاق والمدنيين عن ابن شهاب والمكيين عن عطاء، وهذا تمثيل، وليس معناه أن حديث البصريين لا يخرج إلا عن عطاء عن قتادة والكوفيين لا يخرج إلا عن أبي إسحاق، وإنما هذا تمثيل بأن الحديث يحسن يكون حسن إذا خرج عن هؤلاء القتال أو نحوهم من البصريين يخرج عن قتادة وأمثاله، يعني من المقبولين، والكوفيين عن أبي إسحاق وأمثاله من المحدثين المقبولين، والمدنيين عن ابن شهاب وأمثاله من المحدثين المقبولين، والمكيين كذلك عن عطاء. علق عليه ابن حجر يعني على كلام العربي بقوله فسر القاضي أبو بكر بن العربي مخرج الحديث، يعني بقول الخطابي ما عرف مخرجه، فسره يعني يكون من رواية راوي قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة في البصريين وغيره، وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين، وعطاء في المكيين وأمثالهم، لا بد من هذه الكلمة وأمثالهم لكي لا يفهم الشخص أنه لا يكون الحديث صحيح إلا حديث البصريين صحيح إلا إذا كان عن قتادة، لا ليس هذا المراد، لا يكون حسن إلا إذا كان عن، وإنما ينبهون على التفرد الذي لا يحتمل في الحديث الحسن، فإنه قد يتفرد بالحديث من لا يحتمل، فمثلا الحديث بصري راويه بصري إمام من البصريين ما روى عنه ولا واحد من أهل البصرة، وجاء مدني وروى عن البصريين، فهذا يكون تفرد بما لا يحتمل، يحتمل التفرد، لماذا؟ يقول أين أهل البلد عن هذا الحديث؟ لماذا ما أخذ هذا الحديث وأخذه هذا الغريب الذي ليس من أهل البلد؟ فهذا معنى هنا أن يركزون على الحسن، لأنه قد يكون ظاهر الإسناد الصحة وهي علة، يكون فيه تفرد من لا يحتمل تفرده أو نحو ذلك، ولذا يذكرون مثل هذا الكلام. قال فإن حديث المصريين مثلا إذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا، إذا جاء عن قتادة ليس عن غير قتادة، إذا جاء عن قتادة ونحوه يعني من الثقات والصدوقين وغيره كان مخرجه معروفا، وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذا، يعني قد يكون شخص تفرد ما لا يحتمل التفرد يسمىه شاذا، هذا النوع من الشاذ ليس المخالفة وإنما يتفرد بشيء عن الشيخ، يعني الآن الزهري له تلاميذ وأغلبهم مدنيين وغيرهم، لكن إذا جاء شخص كما ذكرنا وتفرد ومنزلته يعني صدوق أو صدوقين وأئمة حفاظ وثقات وغيرهم ما ذكروا هذا عن الزهري، فإن هذا يقال لا يقال فيه حسن على ظاهره، قد يكون العلماء هذا مما أخطأ فيه هذا الراوي عن الزهري، أين تلاميذ الزهري عن هذا الحديث؟ فهذا المعنى دقيق جدا، يعني يحتاج أن أحاول ما أن نأتي بعبارات كثيرة حتى يفهم هذا المراد، ومعناه فيما يظهر لي أن يكون أن الحديث أصلا يرجع إليه، وإذا لم يكن معروف المخرج فلا أصل له، يعني إذا كان له أصل يرجع إليه معنى أنه رواه البصريين عن إمامه عن شيخهم، ما يمكن أن يتفرد به شخص آخر، لأن هذا الحديث عن هذا الإمام يحدث كثيرا عن هذا الإمام، فيأخذه عن البصريين وغير البصريين، يأخذه عن البصريين وغير البصريين، وليس معناه أن كل حديث جاء من طريق مثلا مكي عن بصري أنه المعلم، لا ليس هذا معنى، لكن العلماء كانوا يحتاطون في رواية الغريب عن أهل البلد، رواية الغريب عن أهل البلد إلا إذا كان مثلا نص على أن هذا الغريب أخذ علم فلان وذهب به وأهل بلده لم يعتنوا بهذا الإمام ونحو ذلك، فليس على الإطلاق. لكن هذا تفسير لقولهم ما عرف مخرجه الله أعلم. قال رحمه الله: اشتهر رجاله، ومعنى اشتهر رجاله يعني بالعدالة وكذا الضبط المتوسط بين الصحيح والضعيف. لا بد أن يفسر اشتهار رجال لهذا التفسير، اشتهر رجاله أي بالعدالة والضبط المتوسط بين الصحيح والضعيف. فرجال الصحيح اشتهروا بماذا؟ بالعدالة، وكونهم ثبات أو أربع. ورجال الضعيف اشتهروا بالضعف، ورجال الحسن اشتهروا بالضبط المتوسط بين الصحيح والضعيف. فأكثر العلماء من زمن الصلاح وما بعده يرون أن الخطابي أراد بتعريفه الحسن لذاته، يعني يقولون هذا تعريف الحسن لذاته. لكن بالنظر إلى كلام الخطابي والتدقيق في فهمه يتبين أنه أراد ما هو أعم من الحسن لذاته، وهذا نص كلامه في معاني السنن له. قال رحمه الله: ثم اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم. فالصحيح عندهم ما اتصل سنده وعدلت نقلته، وهذا واضح. والحسن منه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. الحسن يقول عليه مدار أكثر الأحاديث، أي أن أكثر الأحاديث حسن، هكذا يقول، وهذا تعقبه. وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، وبعضهم يقول في قوله يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، يقول عبر بالأكثر وعبر بالأهم، والمراد الجميع. بعضهم يقول هذا في السخاوي، وإن كان عبر بعامتهم يقول فالجميع يستعملون. قال: وهو إن عبر بعامتهم فالجميع يستعملون. قال: وكتاب أبي داود جامع لهذين النوعين من الحديث. هذا الذي يعني نريده، يعني قوله وكتاب أبي داود جامع لهذين النوعين من الحديث، يعني الحسن للصحيح والحسن. فأما السقيم من الحديث فعلى طبقات شرها: الموضوع، ثم المقلوب، أعني ما قلب إسناده، ثم المجهول. وكتاب أبي داود خليل منها، بريء من جملة وجوهها، فإن وقع في شيء من بعض أقسامها لضرب من الحاجة تدعو إلى ذكره، فإنه لا يألو أن يبين أمره ويذكر علته ويخرج من عهدته. يعني أنه إذا وقع في حديث من هذه الأحاديث السقيمة المنكرة فإنه يبينها. الآن انظر إلى السقيم، قال فيه: فأما السقيم فعلى طبقات شرها الموضوع، ثم المقلوب، ثم المجهول. ثم قال: كتاب أبي داود خليل منها، يعني لا يوجد فيه إلا ما نبه عليه. قال: وحكي لنا عن أبي داود أيضا أنه قال: ما ذكرت في كتابي حديثا اجتمع الناس على تركه. طب التأمل في عبارة أبي داود أيضا في رسالته إلى أهل مكة التي فيها قوله: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما فيه وهن شديد بعض شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. فلاحظ قول الخطاب السابق أن كتاب أبي داود جامع لهذين النوعين. ثم ذكر أن القسم الثالث هو السقيم، خلا منه كتاب أبي داود إلا في مواضع دعت الحاجة له، ولكنه يبين أمره ويخرج من عهدته. فإذا تأملت هذا الكلام خرجت بأن السقيم عند الخطاب يساوي ويقابل الحديث الذي فيه وهن شديد، الذي قال فيه أبو داود: وما كان في كتاب من حديث فيه وهن شديد بينته. فالحسن في تعريف الخطاب واقع على كل ما فيه ضعف لا يبينه أبو داود، لأن ضعفه ليس شديدا. أما الحسن لذاته فقد يدخل في هذا، وقد يدخل عند الخطابي في تعريفه الصحيح للصحيح، وليس هناك ما يمنع. وقد أدخل الحسن لذاته في الصحيح كثير من المتقدمين والمتأخرين وبعض من عاصر الخطابي. معنى هذا الكلام وخلاصته أنه لا يتنزل، يعني بعض مباشرة كثير من الكتب يعني يقولون تعريف الخطابي يتنزل على الحسن لذاته، يعني ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، يقول أراد الخطابي الحسن لذاته، وهذا الفهم فيه ما فيه. وبيانه ما قرأناه الآن أنه يدخل فيه كل ضعيف ينجذب، كل ضعيف ينجذب في سنن أبي داود داخل في كلام الخطابي، لأنه ذكر أن ما كان فيه ضعف شديد أنه لا يألو أن يبين أمره ويذكر علته ويخرج من عهدته. وبنحو الكلام كلام أبي داود رحمه الله تعالى. نعود إلى كلام أبي داود، نحن شرحناه في غير هذا الموضع والمفروض أن نذكره أيضا هنا. يقول أبو داود: ذكرت الصحيح، وهذا واضح، كلمة صحيح واضح معناها، فتستطيع أن تدخل فيها الصحيح لذاته ولغيره، كل ما كان صحيحا فهو موجود. يقول: وما يشبهه ويقاربه. ما الذي يشبهه؟ قال بعض العلماء: الحسن لذاته، يشبه الصحيح الحسن لذاته، ويقاربه قال بعض العلماء معنى يقاربه الضعيف المنجبر، ويقاربه الضعيف المنجبر، ويدل عليه ما بعده. قال: وما فيه وهن شديد بينته، يعني ما كان فيه ضعف شديد بينه، الضعيف ضعفا شديدا بينه، بقوله منكر أو نحو ذلك، وهو موجود في بعض نسخ سنن أبي داود. فإذا ذكرت الصحيح معروف بنوعيه، وما يشبهه بعضهم يقول الحسن بنوعيه، ويقاربه بعضهم يقول الضعيف المنجبر، وهذا أحسن تفسير. وإلا في كتب المصطلح خلاف كثير في هذا، وذكرنا بعضه في التعليق على اختصار علوم الحديث، وسننقل إن شاء الله هنا ما تنبهت لأنكم هنا وكان المفروض أن يذكر هنا. لكن هذا معنى ذكرت الصحيح بنوعين، وما يشبه الحسن بنوعين، ويقارب الضعيف ضعفا خفيفا فلم يذكر. ثم قال: وما في وهن شديد بينته، يعني الضعف الشديد بينه. بعضهم يقول: ما بين أبو داود إلا القليل. نقول: لو لم يبين إلا خمسة أحاديث أو ستة يكفي، وهو بين كثير من الأحاديث. يقول: هذا حديث منكر، بل له ثلاثة أحاديث متتابعة يقول: هذا حديث منكر، ثم ذكر حديثا آخر قال: هذا حديث منكر، ثم ذكر الثالث وقال: هذا أنكرها. فهو يذكر، وإن كان بعض الطبعات وبعض الروايات قد تخلو من بعض هذا. فهو ذكر، يعني سنن أبي داود، أبو داود ذكر في كتابه ما كان فيه ضعف شديد وبينه عنده، وبينه عنده. نرجع إلى عبارته، يقول: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. ما معنى وما لم أذكر فيه شيئا وهو صالح؟ أن يذكر هذا لنا. ما معنى وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح؟ ماذا؟ فهو مقبول، يعني على ماذا يرجع قوله وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح؟ ولاحظ ما بعدها، يقول: وبعضها أصح من بعض، وبعضها أصح من بعض. ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. ما معنى هذه العبارة على ما شرحنا؟ نحن قد شرحنا شيئا، لكن نريد هذه العبارة لأن هناك من يشرحها غلطا، من يذكر شرحا عليها، لكن الصواب يعني أنها أعم من ذلك الشرح. ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، ما معناه؟ يريد به الحسن لغيره. طيب، من يفسر تفسير آخر عندك؟ أي صالح للاستشهاد، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. انتبهوا لما تقدم من الكلام، يقول: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما في وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. كيف يكون صالح وبعضها أصح من بعض؟ ما معنى الضعيف المنجبر؟ ها، من عنده زيادة حتى لا؟ قد يكون صحيح قد يكون حسن. أحسن، هذا هو. ذكرت الصحيح، يكون ذكرت الصحيح في نوعين، وما يشبهه الحسن لذاته والغير، ويقاربه، وهذا الضعيف منجبر. ثم قال: ما في وهن شديد بينته. ثم قال بعد قوله وما في وهن شديد بينته، قال: ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، يعني الذي ما تكلمت عليه، ما قلت منكر ضعيف جدا، فهو صالح. فهذه العبارة صالح معناها صالح لأن يحتج به، سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، أو حسن لذاته أو حسن لغيره، أو ضعيف من جنبه، صالح للعمل يعني محتج به مقبول، هذا معنى كلامه. ثم قال: يدل عليه قوله وبعضها أصح من بعض، يعني فيها الصحيح لذاته، وفيها الصحيح لغيره، وفيها الحسن لذاته، هي الحسن غيره وهي الضعيف المجذب. هذا هو التفسير الصحيح لهذه العبارة. هذا هو التفسير الصحيح لهذه العبارة. ما لم أذكر فيه شيء هو صالح فهذه صالح مثل ما تقول الآن هذا الحديث مقبول وتعني به صحيح وحسن ويعني ضعيف ربما العمل عليه. مثلا تكون قبله العلماء هذا الحديث ضعيف لكن العمل عليه قبله العلماء احتجوا به صالح هذا معناه الله أعلم. فصالح يدخل فيها الصحيح والحسن والضعيف ضعفا خفيفا. قال فقلنا فقول العلامة المغلطاي قول الخطابي ما عرف مخرجه وقول الترمذي وروي نحوه من غير وجه وقول الخطابي واشتهرت رجاله يعني السلام المصنة الكذب لا يحمل على غير هذا وهو كقول الترمذي ولا يكون في اسناده متهم بالكذب وزيادة الترمذي ولا يكون شاذا لا حادث على ذكره لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج ومع هذا فقد ناقش المغلطاي في عبارته هذا يعني هذه العبارة يذكرها العلماء يقولون قال المغلطاي يذكرون هذا الكلام ويتعكر هنا والصحيح أنا ذكرتها هنا لماذا؟ لأن الصحيح أنه لا تعقب عليه فيها لا تعقب عليه فيها تجد في كتب المصطلح نقاشات حول هذه العبارة والصحيح أن كلامه كلام صحيح قول الخطابي ما عرف مخرجه فقول الترمذي وروي نحوه من غير وجه قبل قليل قلت لكم يعني ذكرت كلاما ومعناه فيما يظهر لي أن الحديث أصلا يرجع إليه وإذا لم يكن معروف المخرج فلا أصل له كيف سيكون له أصل يعني يتعدد الرواة يكون له أصل يتعدد الرواة فقول الخطابي ما عرف مخرجه مثل قول الترمذي ما روي نحوه من غير وجه روي نحوه من غير وجه في تعريف الحديث الحسن كلاهما بنفس المعنى وقول الخطابي اشتهرت رجاله وإن كنا يعني هذه تحتاج إلى الضبط المتوسط بين الصحيح والضعيف جدا يعني لا بأس أن تضيف هذه العبارة يعني عند قولنا صفحة 63 واشتهر رجاله قلنا يعني بالعدالة وكان الضبط المتوسط بين الصحيح والضعيف تختمون جدا جدا هذه لا بد منها من أجل أن لا يتعارض الكلام والضعيف جدا وقول الخطابي مشتهر رجاله يعني بالسلامة من وصلة الكذب لا يحمل على غير هذا ويدخل فيها أيضا يدخل فيها أيضا الذي يريد أن يعلق هنا يعني قوله بالسلامة من وصلة الكذب يدخل فيها أيضا المغفل كثير الغلط المغفل كثير الغلط وهذا أضافه من الصلاح أضافه من الصلاح المغفل كثير الغلط وخلاصة هذا أنه كل من لا يصلح حديثه الشواهد والمتابعات يخرج كل من لا يصلح حديثه الشواهد المتابعات يخرج يعني من قول الشهرة رجاله يعني ولو كان في شيء من الضعف لو كان في شيء من الضعف فهو داخل في تعريف الخطابي وداخل في تعريفهم الحسن إنه قد يكون من الحسن لغيره وهو كقول الترمذي ولا يكون في إسناده متهم بالكذب وأيضا المتروك كذلك أضاف من الصلاح المتروك متروك كذلك يدخل في قوله متهم بالكذب لأن يعني المتهم بالكذب حديث متروك لكن من باب التنصيص عليه لا بأس وزيادة الترمذي ولا يكون شاذا لا حاجة إلى ذكره لماذا لا حاجة إلى ذكره الآن يعني قول الترمذي في تعريف الحسن ولا يكون شاذا ما معنى الشهود يفسر بأمرين الأول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه وهذا الحديث الآن قد فرضنا أنه أقل شيء له طريقين سيكون له طريقين فلا يكون شاذا في هذه الحالة لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج فما دام أن مخرجه معروف فهو ليس بشاذ هذا معنى لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج يعني ما دام أننا عرفنا مخرج هذا الحديث فهذا يعني ليس بشاذ فزيادة الترمذي في قوله لا يكون شاذا على أي التعريف على أي المعنيين ذكرناهما على كلا المعنيين لا يحتاج إليه في تعريف الحديث الحسن على هذا التعريف لكن في تعريف الترمذي أقصد لا يحتاج إليه هنا لا حاجة إلى ذكره يعني في مقابل تعريف الغلطائي، في مقابل تعريف الخطابي. فإذا جئنا لتعريف الخطابي مثلا، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هل نحتاج أن نقول ولا يكون شاذا؟ إذا جئنا لتعريف الخطابي فقلنا ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هل نحتاج أن نقول ولا يكون شاذا؟ لا نحتاج في هذه الحالة. لماذا؟ لأن الشذوذ ينافي عرفان المخرج، ما دام أننا عرفنا المخرج فهو الاستنشاق. وفي كثير من المناقشات مرضى تسخو لقائلها عند المعنى النظر وتفسير الكلام بواقع الحال والخبر الله أعلم. قوله عليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، يستعمله عامة الفقهاء، ليس من تمام الحد، يعني ليس من تمام التعريف، بل هو كلام كاشف لا أنه داخل في الحد. قال الزركشي وهو الظاهر، يعني أنه كلام كاشف، فإنما بعده أحكام، يعني هذه أحكام الحديث الحسن، لأن قبول الحديث والاحتجاج به فرق ثبوت حسنه. فقال السخاوي هو متعلق به في الجملة لا أنه تتمته، هو متعلق به لكن ليس من تمام الحد. وقوله عليه مدار أكثر الحديث، قال البرقيني بالنسبة إلى الأخبار والآثار وتعداد الطرق فإن غالب ذلك لا يبلغ رتبة الصحيح المتفق عليه. يعني إذا قلنا معنى عليه مدار أكثر الحديث، أي بالنظر إلى الأخبار والآثار الموقوفة والمقطوعة وتعداد الطرق الكثيرة، ربما للحديث الواحد 70 طريقة، فإن غالب ذلك لا يبلغ رتبة الصحيح المتفق عليه. وقال الزركشي بالنسبة لكثرة الطرق فإن غالبها لا يبلغ رتبة الصحيح. وقال السيوطي لأن غالب الأحاديث لا يبلغ رتبة الصحيح. وقال السخاوي أي بالنظر لتعدد الطرق فإن غالبها لا يبلغ رتبة الصحيح المتفق عليه. ونحن قول البغوي في مصابيح السنة أكثر الأحكام تروى بطريق حسن. وقال ابن كثير وإن كان بقية الحد من كان بقية الكلام من تمام الحد، فليس هذا الذي ذكره مسلما له أن أكثر الحديث من قبيل الحسام، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، وهذا الكلام يرده ما قبله حينما ذكرناه. طيب سيأتي. وقول عامة الفقهاء يعني ابن كثير، قال السخاوي والفقهاء كلهم، وهو إن عبر بعامتهم فمراده كلهم، هذا الذي يريده، يستعمله في الاحتجاج والعمل الأحكام وغيرها. والعلماء من المحدثين والأصوليين المعظم منهم يقبله فيهما، يقبله فيهما. قال وهذه، طيب هذا نكتفي به إن شاء الله وماذا تبقى؟ سيأتي معنا كلام مزيد، ما زلنا في الحسن، يعني سيكون كلام كثير حول هذا، وأيضا بعض الكلام وإلى نفهم اليوم سيفهم إن شاء الله غدا، أنا نحتاج كلام كثير في الحسن حتى نأتي على جميع التعاريف وفهم معاني الحسن عند الأئمة، لأنهم اختلفوا فيه كما هو معلوم في ضبطه. نحن عندنا إذا كان إسناده صدوق فهو حسن خلاص وانتهينا، لكن نريد استعمالات الأئمة كيف يحكمون على الأحاديث ونحوها نفهمها إن شاء الله من خلال كثير من النقولات، وذكرنا كثير منها هنا إن شاء الله تأتي معكم.